إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في المسائل المذكورة في آخر هذا الباب، وقد وقفنا عند المسألة الخامسة، وهي التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التجاري الذي أفتى به العلماء أن التأمين التجاري حرام لا يجوز، وهو ما تقوم به شركات التأمين في معاوضة بينها وبين الناس على أنه يدفع أقساط إذا حدث ضرر يعوض صاحب الأقساط، وإذا لم يحدث شيء فتضيع عليه كل هذه الأموال. فيقول العلماء في هذا إن هذا العقد قائم على الغرر، لأنه لا يدري هل سيأخذ أم لا، ولا يدري متى يأخذ، قد يأخذ وقد لا يأخذ، وربما يدفع قسطا واحدا ويحدث الضرر فيأخذ أموالا كثيرة، وربما يدفع الأقساط كلها ولا يحدث ضرر فتضيع عليه كل هذه الأموال. والشركات التي تقوم بهذا تتربح، إذن هي شركة قائمة على التجارة، يعني تريد ربح، فهذا الربح لابد أن يكون المعاوضة بين الطرفين معلومة، يعني ده بيربح كذا ودوت بيأخذ مقابل هذا الربح كذا، السلعة وصاد الثمن. لكن هذا كله غرر، شيء كله على الجهالة، وفيها من القمار والميسر، وفيها من الربا وغير ذلك، يعني مما ذكره الفقهاء أو العلماء المعاصرين يعني، وقرروا في المجامع الفقهية وفي هيئة كبار العلماء أن التأمين التجاري اللي هو التأمين على الحياة، التأمين الشامل على السيارات أو على العقارات أو على المنشآت أو نحو ذلك، فكل هذا إيه؟ حرام لا يجوز. بخلاف التأمين التعاوني، التأمين التعاوني إنه يتفق بعض الناس على أن يجمعوا مالا، إذا حدث ضرر لواحد منهم يقومون ب يعني تسديد هذا الضرر. هل هناك أحد متربح في هذا؟ ليس هناك أحد متربح، يعني ما هي الشركة بتتربح فيها، ولكن الذي يستفيد منه هم أصحاب الضرر، وما فيش أصحاب ضرر فالمال موجود، لا يعود لملكية واحد، لا يعود لملكية أحد. فهذا التأمين التعاوني جائز، وهو بديل عن التأمين التجاري، يعني إذا فعل مثل هذا فهو جائز. ويدخل في هذا ما يقام في النقابات مثلا من الضمان الاجتماعي، إن هذا يعتبر من التأمين التعاوني، فهذا جائز. لكن هي المشكلة بس عندهم أنهم يضعون الأموال فين؟ في البنوك، لكن هو من حيث هو صندوق الزمالة والضمان الاجتماعي ونحو هذا، فهذا كله يدخل في باب الجواز، إلا أنه وقع في محظور، وهو أنه تضع هذه الأموال في البنوك ويؤخذ عليها أرباح أو فوائد هذه الأموال التي توضع في البنوك. فنقول يرى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالسعودية أن التأمين التجاري محرم لأن فيه غررا، وهو ضرب من ضروب القمار، ويشمل على ربا الفضل والنسيئة وأخذ مال الغير بلا مقابل وغير ذلك من العلل التي استدلوا بها على تحريمه. بينما يرى المجلسان السابقان إباحة التأمين التعاوني الذي يشترك فيه جماعة على تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فهم لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون إلى توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. وهذا بخلاف ما تقوم به الشركات في التأمين التجاري، فإنهم يستهدفون الربح فيقع الغرر، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا. فعقود التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يقصد من ورائها الربح، بينما عقود التأمين التعاوني من عقود التعاون والتبرع المحض، فلذلك لا يضر فيها الجهل بالنفع الذي يحصل عليه. بعد ذلك نظام التقاعد بالمعاشات، كذلك اللي أفتى به العلماء في هذا العصر أن هذا، لأن هذا من الأمور المستحدثة أيضا، على نظام التقاعد اللي هو المعاشات جائز، لأنه إلزام ولي الأمر بنفسه على رعاية والقيام بمصالح الرعية بإعطائهم مبالغ من المال عند بلوغ سن معين، مثلا بسموها مكافأة نهاية الخدمة، أو إعطاه شيئا من المال بعد التقاعد يتعيش به هو وأفراد أسرته أو أفراد أسرته من بعده على المصالح التي يراها أولياء الأمور في ذلك. وهذا كله من باب المصلحة التي يراها ولي الأمر لمن يتولى أمرهم، فهذا جائز. وأما ما يدفع مقابل هذا فلا ينظر إليه، يعني إذا كان هذا شرط، إما أن نقول هذا يعني يقول مثلا لازم نقطع جزء من مالك، فإذا قلنا هذا الشرط ربوي فيكون الموظف أو المواطن الذي يدفع هذا الجزء من المال هو مضطر إلى هذا، لأنه لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بهذا الشرط، والشرط مفروض عليه. وبعض أهل العلم يخرج هذا الشرط على أنه من سبيل الهبة أو العطية أو المنحة أو نحو ذلك، أن يخرج تخرجا آخر، فلا يعتبر من باب الربا في مقابل المعاش الذي سيأخذه. وأيا كان الأمر، سواء كان من هذا الباب أو من هذا الباب، ففي النهاية إن نظام التقاعد والمعاشات فهو من الأنظمة الجائزة والله أعلم. نقول لا بأس بنظام التقاعد لأنه حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته، وراعى في صرف ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع لها نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. المسألة السابعة، الإقالة في مقابل نفع ليس ربا، يعني واحد اشترى شيئا ثم ذهب للبائع وقال أقلني البيعة وأعطيك كذا، يعني رجع البيعة وخذ يا عم 100 جنيه مثلا أو 200 جنيه أو نحو ذلك، أو أقلني البيعة وبدل ما أنا أخذتها منك بألف جنيه أنا خلاص موافق أخذ منك 800، فهذا جائز لا بأس بهذا طالما أنه ما فيش شرط في الأول، ما فيش شرط في التعامل على ان في زيادة او نقص، لكن بعد ما اشترى البيعة هو اراد ان يستقيم، اراد ان يستقيم، والاولى طبعا ان يقيله من غير شيء، هذا من مكارم الاخلاق ومن حسن التعامل. من اقال نادما اقال الله عصرته يوم القيامة. لكنه لو اراد ان ياخذ شيئا مقابل هذه الاقالة، لو اراد ان ياخذ نفعا مقابل هذه الاقالة، فهذا لا يكون ربا، وهو بعيد عن أبواب الربا، وهو جائز. يقول: إذا طلب المشتري من البائع أن يقيله بيعته، أي يرد عليه البيع في مقابل دراهم يدفعها، فلا بأس بذلك وليس فيه محظور. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يدخل أيضا في الربا ولا التوسل إليه من قال لغيره، من أقال غيره بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على إقالته، فقوله أمكنني وأعطيك 100 درهم، لأن محظور الربا فيه بعيد كما قاله ابن رجب وغيره. مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع. مسألة الثامنة وهي الصرف، وأن الصرف هي بيع الأثمان، بيع مثل الذهب بالفضة، أو يدخل في ذلك بيع العملة المشهورة الآن، أن يبيع جنيهات بريالات أو دولارات أو نحو ذلك من العملات التي يتعامل بها الناس. فنقول بيع الأثمان بعضها ببعض، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة، ويدخل في ذلك أيضا الأوراق البنكية كالدولارات والجنيهات والريالات، وهو ما يسمى الآن بيع العملة. وهذا الصرف جائز بشرط القبض في نفس المجلس. أظن ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، لازم يدا بيد، يعني لا بأس ان هو يغير عملة بعملة، لكن بشرط ان يكون يدا بيد. فلا يصح ان يبيع غائبا بناجز، ما يصحش ان يبيع حاجة غائبة بحاجة موجودة، لازم الاثنين يكونوا موجودين. وقد ثبت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب الورق دينا، وهي أن يباع غائب منها بناجز. الورق اللي هي الفضة، نهى عن بيع الذهب بالورق، يعني نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا، يعني اشتري الذهب وقوله طيب الايه الدراهم في ذمتي ان شاء الله اجيب لك بكره بعده الى اخره، لا يجوز، ولكن لابد ان يكون يدا بيد. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابدا أن الصرف فاسد، لأن المتصارفين الذي يصارف هذا بهذا إذا افترقا قبل أن يتقابدا يبقى الصرف فاسد، يبقى لا يجوز هذه المعاملة. ملاحظة أو ملاحظات: اختلف العلماء في حكم مصارفة ما في الذمة. يعني واحد في ذمته مستلف من واحد يعني ذهب، والتاني ده مستلف منه فضة، يبقى ده في ذمته ذهب وده في ذمته فضة، فهل يجوز أن يصارف كل منهما ما في ذمة الآخر؟ يعني يقول له في ذمتي في مقابل ما في ذمتك ويتصرف على هذا؟ يعني واحد خلينا نقربها شويه، مستلف من واحد 100 دولار، ونفس الشخص ده مستلف منه 500 جنيه، قال له يا عم خلاص ال 100 دولار قصاد ال 500 جنيه، لان ده هو ده سعرها في السوق، يبقى انت شيل ديت من ذمتي وانا اشيل دي من ذمتك، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز هذا. اختلف العلماء طبعا نشوف الآراء في حكم مصارفة ما في الذمة، وذلك بأن يكون الرجل دين من ذهب في ذمة الرجل وللآخر عليه دراهم فضة، فأسقط كل منهما دينه بما في ذمة الآخر. وقد اختلفوا على قولين أهل العلم. الأول قالوا لا يجوز مصارفة ما في الذمة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. الثاني قالوا بالجواز، وهو مذهب المالكية والحنفية، وهذا الأخير رجحه ابن عثيمين رحمه الله. مثال: اقترض زيد من عمرو 100 دولار، واقترض عمرو من زيد 500 جنيه، فهل يجوز أن يسقط كل منهما دينه عن الآخر مقابل ما عنده؟ الجواب: الراجح الجواز، وإن كانت هناك فروق متبقية لابد أن يدفعها في نفس المجلس، يعني مش يصرف شيء ويبقي الباقي. إذا تحصل المصارفة لابد أن إيه يخلص الدين كله، إذا كان في شيء لابد أن يقبضه في نفس المجلس. إذا باع رجل الآخر سلعة بعملة ما، فلما جاء وقت السداد أراد أن يدفع عملة أخرى غير التي اتفق عليها، يعني قال له اشتريت منك هذه السلعة $100 أديها لك الشهر الجاي أو بعد شهرين، جه في وقت السداد ما لقاش معاه $100، لا مع ريالات أو لا مع جنيهات، هل ممكن يدفع اللي في ذمته دلوقتي في ذمته ايه دولارات، هل ممكن الان يدفعها جنيهات او ريالات او غيرها؟ الراجح يجوز بشرط ان يكون بسعر يومه، يوم ايه؟ يوم السداد، بسعر يومه، يعني يوم السداد مش يوم البيع. ما يقولش ده خد من شهر سعرها كذا، لا دلوقتي هتدفع اهو معيش دولارات، طب هتدفع ايه ريالات؟ الريال الدولار بكام؟ ريال دلوقتي بكذا، يبقى هتدفع كذا ريال ولا يبقى شيء، يعني يفترقوا ليس بينهما شيء، لازم يدفع الايه المبلغ كله، لازم يدفع المبلغ كله. فالصحيح انه يجوز بشرط ان يدفع العمله بسعر يومها، وان يدفع الثمن كاملا، لا يبقى منه شيئا، لا يبقي منه شيئا. والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير. الدنانير مقصود بها الذهب، لأن قيمة الدنانير يطلق العملة الذهبية، والدراهم العملة الإيه؟ الفضية الورقية. فهو كان يبيع بالذهب، ولما يجي وقت القبض يقبض ايه؟ يبقى الدراهم، يعني يصارف، او يبيع بالدراهم ويجي وقت القبض يقبض بالذهب. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه فقلت: يا رسول الله رويدك اسالك، اني ابيع بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. يبقى إيش شرطنا؟ الشرط الأولاني أن يكون بسعر يومها، الشرط الثاني أن يفترق وليس بينهما شيء. مسألة التاسعة، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاما مثلا بدراهم إلى أجل، فلما حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاما لا يباع بالطعام الأول نسيئا. نفهم صورة المسألة؟ نقولنا في أنواع من الأطعمة لا يجوز أن يبيعه إلا يدا بيد، زي التمر والشعير والملح. فمثل هو الآن هيبيع التمر بالبر، هيبيع التمر بالبر، يجوز طبعا يكون فيه مفاضلة، يعني التمر أكثر من البر أو البر أخر من التمر، لكن شرط إيه؟ لازم يقبضه في نفس المجلس، لازم يقبضه في نفس المجلس يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. لكن اشتري التمر بالدراهم، يبقى ممكن يديله الدراهم بعدين، فجي لما وقت يديله الدراهم ملاش عنده دراهم، لا عنده ايه دقيق، هو اشترى منه طمر، قال له والله معيش فلوس، لكن انا لسه حاصل دلوقتي، وتعالى خد ايه، خد البر، خد البر. طبعا بقت المساله هنا اختلفت دلوقتي، بقى كانه الان يبيعه التمر بالبر نسيئه، في تاخير، ما بقاش يد بيد. عشان كده جت المساله او جاء الاشتباه، هل يجوز بقى هذه الصوره ولا لا، ولا لازم نقول له ما لناش دعوه هات لنا فلوس؟ فمن العلماء من منع حتى لا يكون ذريعه الى الربا، وممكن الناس تحتال بقى يقول له خلاص بالفلوس، ويجي وقت انت ما معكش فلوس طب خد خد ايه، يبقى ايه هيحتال على مساله البيع يدا بيد، ويدخلوا حته الفلوس دي في النص عشان يتخلصوا من الوقوع في الربا. ومن العلماء من اجاز مطلقا، لان وقت الاتفاق ما كانش اتفاق طعام بطعام، ما كانش اتفاق طعام بطعام، ولكن كان اتفاق طعام بدراهم، وتوسط في ذلك كما يقول الشيخ تقي الدين، فقال ان هذا يجوز للحاجه. يعني ايه للحاجه؟ انه فعلا ليس معه الدراهم، لا يستطيع ان يتحصل على الدراهم، ولم يجد الا الطعام اللي هو لا يجوز له ان يبيعه اياه نسيئه، لكنه اضطر في هذه الحاله من غير اتفاق ومن غير حيله ولحاجته لسداد الدين وعدم وجود الدراهم المتفق عليها، ففي هذه الحالة يجوز هذه المعاملة. المشهور المنع، قالوا لأنه يتخذ وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل. القول الثاني الجواز، لأن محظور التوسل بعيد بل معدوم في هذه الحالة غالبا. محظور التوسل يعني إيه؟ التوسل إلى الربا بعيد بل معدوم في هذه الحالة غالبا. واختار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين، وهو جوازه للحاجة، مثل ألا يكون عنده وقت الوفاء دراهم، عندوش الدراهم اللي هو اتفق عليه، وعنده طعام فيتفق على أخذ حقه منه، فإن لم يحتاج إليه منع. يعني إذا كان عنده الدراهم ما ينفعش إيه يسدد بالطعام، إذا كانش عنده الدراهم، إذا كان عنده الدراهم يبقى لازم يسدد بالإيه، بالدراهم. لكن ما عندوش الدراهم وعنده الطعام، ففي هذه الحالة من أجل الحاجة فإنه يجوز. واشترط ابن عثيمين رحمه الله شرطا، وهو ألا يربح المستوفي، فإذا أخذ الطعام فإنما يأخذه بسعره، مش يروح بقى يبيع له البر بسعر مثلا يكسب هو كمان من وراه، لا، يبيع له البر بسعر إيه، بسعر يومي اللي هو بيوفيه فيه. مثال، اشترى رجل من آخر تمرا بألف جنيه يسددها بعد شهر مثلا، فلما جاء وقت السداد لم يجد الألف جنيه، لكنه أراد أن يسدد مكانه دقيقا، فهل يجوز ذلك؟ الجواب، معلوم أن التمر لا يباع بالدقيق نسيئا، بل إذا باع تمرا بدقيق لابد من اتحاد المجلس، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من يرى عدم الجواز، لأنه سيكون باع التمر بالدقيق نسيئا، ومنهم من رأى الجواز لأن ذلك لم يكن عن اتفاق ولا عن تحايل على الربا، ولم يفعل ذلك إلا لأنه لم يجد الألف جنيه. والقول الثالث الجواز، بشرط أنه لم يجد وقت السداد دراهم ويقبضه بسعر يومه، فهو قول وسط وهو أعلى الأقوال، والله أعلم. مسألة العاشرة، ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني إيه؟ يعني واحد عليه دين وربما يكون صاحب الدين يعني محتاج المال، هيسافر، هيسيب البلد، هيهاجر، عايز يجمع أمواله لأي سبب من الأسباب، فيريد أن يجمع الديون، فيذهب للمدين ويقول له طيب أنت عليك الألف جنيه ديت لسه عليها 7-8 شهور، لا أنا هاخدها منك دلوقتي 800 جنيه بس ادهم لي دلوقتي. يعني أضع ضع يعني أخفف من الدين الذي عليك وتعجل بالإيه؟ وتتعجل بالدفع. هذه صورة المسألة. فهل ذلك جائز أم غير جائز؟ في تفصيل. ثبت في الصحيح أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه تقاضى ابن أبي حضرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن يضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال له إيه؟ شيل النص، شيل من الدين النص. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. يبقى ما ينفعش يعني بعد ما يخفف عليه يقول طب ايه هتجيبهم لك بعد يومين، لا ضع ويتعجل يرفع على طول ايه في نفس المجلس. قال ابن بطال اتفق العلماء على انه ان صالح غريمه عن دراهم بدراهم اقل منها جاز اذا حل الاجل. يبقى دي ما فيهاش خلاف، يعني اذا جه وقت السداد هو دلوقتي عليه 1000 جنيه وحل الاجل مع عاد السداد قال له اخذ من 900 خلاص، لان ده وقت السداد مفيش مشكله. يبقى اذا صالح غريمه وقت الاجل وقت حلول الاجل فهذا جائز، مش اي خلاف في هذا، لان صاحب الدين بيسقط عن دينه، وهذا قد يحدث كثيرا، وقد يكون من باب يعني حسن الخلق انه شايف عليه فلوس كتير ولا بقى خلاص يعمل 1000 جنيه دلوقتي انا اخد منك ايه 900، فايش مشكله دي. فاذا لم يحل يعني لم يحل الاجل لم يجوز ان يحط عنه شيئا قبل ان يقبضه مكانه، يعني جه بعد 6 شهور وقال له ايه شل من الالف ديت مثلا 100 جنيه وانا هدفع لك الفلوس بدل بعد سنة هيبقى بعد 10 شهور، ما ينفعش. إذا شلوا لازم يدفع على طول، لازم يدفع إيه مباشرة، ما ينفعش يستنى بقى لغاية إيه يقول طيب أما يجي الأجل أبقى أدفع لك بقى الباقي أو خد جزء أهو وبعدين أبقى إيه أديك الباقي. يبقى إذا لم يحل الأجل لا يحط عنه إلا بشرط أن يقبضه مكانه، وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم جاز واشترط القبض. دي مسألة اللي فاتت، إذا إيه جه الأجل وهو كان عليه دراهم قال له ما هديك دنانير، أو عليه دنانير قال له هديك دراهم، عليه دولارات قال له هديك ريالات، عليه ريالات قال له هديك جنيهات، يجوز بشرط إيه أن يعطيه بسعر يومي وأن يقبضه في المجلس، أن يقبضه في المجلس. هذا هو كلام ابن بطال رحمه الله تعالى، وتفصيله في 3 أحوال. الأولى كان عليه 1000 جنيه مثلا، فلما حل الأجل قال سأخذ منك 900 جنيه فذلك جائز. الثاني كان عليه 1000 جنيه مثلا على أن يسددها بعد سنة، فلما قضى 6 أشهر طلب منه أن يسقط 100 جنيه فهذا لا يجوز، لكن ممكن نكمل هنا إلا أن يقبضه في نفس المجلس، يعني ممكن يسقط عنه بس بشرط ان ايه ان يقبضه. الثالث كان عليه 1000 جنيه هو الثالثة، فلما حل الاجل قال سأعطيك مكانها ريالات او دولارات فهذا جائز بشرط ان يقبضه في نفس المجلس وان يكون بسعر يومها يعني يوم السبت. وقد نص قرار المجمع الفقهي الى جواز ضع وتعجل اذا كان بين الدائن والمدين، فيعني المجمع الفقهي قرر ذلك سواء كانت ديون نقدية أو كانت ديون عن سلع، يعني ديون نتيجة معاملة، ففي أي حالة كانت وأراد الدائن أو المدين واتفق على أن يكون هناك وضع للدين بشرط أن يتعجل في الدافع فهذا إيه؟ فهذا جائز، وقد نص المجمع الفقهي على جوازه. الحادية عشرة، بيع الحيوان بالحيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والنسيئة يعني تأخير، يبيع مثل جمل ببقرة. بس إيه؟ يسلمه بعدين نسيئة. فبعض العلماء دخل دوت في ضمن الإيه؟ البيوع الربوية، لابد أن تكون يدا بيد. وبعض العلماء أجاز بيع الحيوان بالحيوان، بل أجاز فيه التفاضل، يعني ممكن البعير بالبعيرين، وممكن يكون فيها نسيئة، يعني يديله البعير والبعيرين يقولوا أجوم لك بكرة، بقى فيها حاجتين، بقى فيها تفاضل بعير ببعيرين، وبقى فيها نسيئة لأنه هيسلمه تاني يوم. وقالوا عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أن محدش من الاثنين يسلم، حملوا الحديث على ذلك، يعني كلهم كلاهما يؤخر، يعني سيبيع بعير ببعيرين، طب هات البعير بتاعك هتدوه لك الشهر الجاي، فين البعيرين بتوعك هندوه لك الشهر الجاي، ما حد سلم حاجة. فقال هذا الايه مقصود الايه مقصود الحديث، وحمل الحديث على هذا المعنى. والراجح الله اعلم جواز بيع الحيوان بالحيوان سواء بالتفاضل او بالنسيئة. فهذا الحديث ظاهر انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكنه ثبت ما يخالف ذلك من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بقرا وقضى رباعيا، والبقر هو الفتى من الإبل كالغلام من الأدمين، يعني استسلف النبي عليه الصلاة والسلام بعير صغير، ولما رد إيه رباعيا، قال هو البعير الذي عنده 6 سنوات ودخل في السابعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، الحديث وفيه فابتاع البعير بالبعيرين، ده إيه شاهد قوي، ربما اللي فات يقول ده كان في الإيه السلفة، الصلفة ودي كان من باب حسن الأداء عند القضاء، لكن هنا ابتاع يعني اشترى البعير بالبعيرين، يعني كان يشتري بعير جيدا ببعيرين مثلا هزال لأنه يريد أن يغزو بهم الجيش. وقد أورد البخاري بعض الآثار عن الصحابة بجواز هذا البيع، فقال اشترى ابن عمر راحلة، الراحلة يعني الدب الإبل اللي يمكن أن يركب عليه، اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربزة، يعني خد منه البعير وقال له في ذمتي 4 أبعرة مضمونة علي، يعني ذمتي وأديك إليك بالربزة في المكان اللي قال له الربزة. يبقى هنا بقى فيه تفاضل، بعير بأربعة وفي نسيئة لأنه مدروش في لفظ المجلس. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، يعني سهل، يعني بقبان إيه ده الواحد قال له تاني إيه بعدين. فهذا كله يدل على أنه يجوز. قال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين لأجل، فدل ذلك على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وتفاضلا. وأما الجمع بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث جابر بن سمرة المتقدم، فأحسن ما قيل في ذلك ما ثبت عن الشافعي رحمه الله أن النهي إنما يكون إذا كان الحيوان نسيئة من الطرفين، أي كلاهما لم يسلم ما عنده. المسألة 12، أيوة، انه باع نهى عن بيع الحيوان، لا هو ابن عباس بقى. حديث ابن عباس نعم لو اول حديث نعم، ربما يكون في روايه لجابر بن سمره والله اعلم. النهي عن بيعتين في بيع هو ممكن يكون هو حديث جابر بن سمره انه ليه شاهد ثاني، وممكن نقول هو حديث ابن عباس وشاهده حديث جابر بن سمرة. النهي عن بيعتين في بيعة، طبعا هذا حديث ثابت وصحيح ومشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني الإيه؟ الأقل، حتى تكون البيعة صحيحة يأخذ السعر الأقل أو يكون وقع في الربا. فهذا الحديث طبعا عمل إشكالية عند كثير من الناس، لأن حتى راوي الحديث اللي هو سماك فسر الحديث بما أوهم كثير من الناس فهما خطأ، فقال راوي الحديث: هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنساء كذا، يعني بأجل، يعني لو هتدفع بعدين بسعره كذا، وبنقد كذا، يعني كاش كذا، وبالقسط أو بالأجل. ما هو مش شرط القسط، يعني طبعا احنا فاهمين دلوقتي نظام قسط، كان فينا حاجة زمان اسمها نظام الأجل، يعني أنا أشتري منك الحاجة دي بس هديك الفلوس بعد سنة، مش شرط كل شهر أديك 100 جنيه ولا حاجة، يعني ممكن إيه أجل السعر كله. فهما يقول بنساء، فسواء بالتقسيط أو هو اسمه نساء أو تأخيره خلاص، فيقول له سعره كاش كذا وبالأجل كذا. وهذا كما هو معلوم الآن أن يقبل السلعة بسعر كذا كاش وبسعر كذا قسط، هذا إيه ما فصله سماك. ففهم أو فهم بعض أهل العلم أن هذه الصورة محرمة مطلقا، ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن هذه الصورة حتى التي فسرها راوي الحديث على أنهما إذا خرج من المجلس دون أن يتفق على شيء، يعني هو قال له والله سعرها بكذا، لو جبت لي فلوس دلوقتي 50 جنيه، لو قبل الشهر الجاي بقى 60 جنيه، قال له ماشي موافق هات السلعة، دفع على ايه؟ على الاثنين، على واحدة من الاثنين، ايه هما زي ما يحصل بقى. ممكن يروح البيت اللي قال 50 جنيه موجودة يجي يقول له خد الفلوس، وممكن يجي بعد شهر يجيب له فلوس، دي جايزة ودي جايزة، ده لا يجوز، هذه الصورة لا يجوز، لأنهما قاما من العقد ولم يتفق على واحدة منهما، فيبقى هنا له أوقصهما أو الربا، ما فيش إلا السعر الأقل هما 50 أو يكون وقع في الربا. ولكن إذا كان لسه بيعرض قال له خلاص أنا هاخدها منك بالقسط وهاخدها منك بالسعر الفلاني أنت بتقول عليه الآجل، فاتفق على هذا السعر، يبقى قام البيع على بيعة واحدة، انتهى المجلس عن بيعة واحدة وليست عن بيعتين. أما المجلس الأول فقام عن بيعتين في بيعة واحدة، لكن هنا كانت لسه بيساون، لسه بيساون في البيعة أو بيحط عرض للبيعة ولم يحدث اتفاق، فلما اتفق قال له خلاص أخذها بالكاش بكذا، يبقى خلاص اتفق على سعر الايه الكاش، أو أخذها بالقسط بكذا، يبقى اتفق على سعر الايه على سعر القسط، يبقى هنا قام على بيعة واحدة وليست على بيعتين، فهذه جائزة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم كما سنسمع إن شاء الله. لكن هذه الصورة المذكورة تكون إذا تم البيع دون الاتفاق على أحد الشيئين نقدا أو قسطا، وأما إذا اتفق على إحدى الصورتين فيكون البيع جائزا، وتكون قبل الاتفاق مساومة على البيع وليست بيع. قال ابن القيم رحمه الله: وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو 50 حلة، وليس ها هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد، فإنه خيره بين أي الثمنين شاء، يبقى لسه بيخيره ما اتفقش معاه، بس المهم الشرط إيه؟ إنه العقد يتم على اتفاق واحد ما يتمش على اتفاقين. وقد وردت في ذلك بعض الأثار منها في مسلم لأبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يقول السلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا. يعني إيه إلا عن رضا؟ يا إما على النسيئة يا إما على النقد، يا إما على الكاش يا إما على الأسد. لازم يتفقوا على حاجة. وعن شعبة قال: سألت الحكم محمدا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا. قال: لا بأس إذا انصرف إلى أحدهما، يعني اتفع على واحدة منهم. قال شعبة: فذكرت ذلك للمغيرة فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما. وردت أثار أخرى في مصنف عبد الرزاق، روى عن الزهري وطاووس بن المسيب أنه قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباعه أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به. قلت: والحكم بجواز بيع التقسيط هو ما ذهب إليه المجمع الفقهي. يعني بعد دراسة هذه المسائل برضك المجمع الفقهي خرج بفتوى بجواز بيع التقسيط بالشرط اللي احنا ايه بنذكره دوت، ان يقوم البيع على اتفاق على واحدة بس، ما يقومش اتفاق وهمي، يا بالنقد بكذا يا بالقسط بكذا خلاص وافقت، يبقى ده كده ايه لا يجوز. تنبيهات: يشترط في صحة بيع القسط ألا يكون هناك اتفاق على نسبة زيادة التأخير، زي ما بيحصل دلوقتي بقى ايه في الكمبيالات ومش عارف يقول لك لو اتأخر يبقى في زيادة 1% بيسموها غرامة التأخير. لا يجوز غرامات التأخير المالية سواء على الديون المالية أو على ديون البيوع، وهذا ما يحدث كثيرا للأسف في بيع السيارات والعقارات والأجهزة، وكل هذا الناس للأسف كله معين في هذا الباب انه يعملوا غرامات التأخير، هذا لا يجوز. أيوه واحد يقول ده من باب الشرط الجزائي، ولا يجوز الشرط الجزائي، وتقدم هذا الكلام، لا يجوز ان يكون الشرط الجزائي بغرامة مالية، انما يجوز مثلا يفسخ العقد، او يجوز مثلا يقول له اذا تأخرت مثلا 3-4 اقساط ان من حقي ان اطالبك بجميع الايه بجميع الاقساط تدفع الفلوس كلها، او مثلا من حقي ان انا احجز على ممتلكات معينه، او اذا كان في رهن مثلا انه اخذ منك ابيع الرهن، دي كلها عقوبات جزائيه جائزه. ها ففي الاخر انه يقول له اذا اتاخرت شهر يبقى في 1%، شهرين يبقى 2% مثلا وهكذا، فهذا ايه لا يجوز. والا يكون هناك اتفاق ايضا على خصم شيء من السعر اذا تعجل في الدفع، يعني برضك ما يقولوش والله لو جبت لي الفلوس بعد 5 شهور بدل السنة بعد 6 شهور أنا هشيل لك 10% من الإيه من السعر. اتفق مع الواحد يقول طب مش لسه قايل من شوية ضع وتعجل، أي ضع وتعجل ده بس ما يكونش عن اتفاق، ما يكونش عن اتفاق، ما يكونش وقت البيع بتتفق معاه أنا لو جبت لي الفلوس بدري شوية هخصم لك من السعر كذا، لا يجوز. لكن هو لو جاب بدري شويه ومن غير اتفاق وانت بقى رحت خصم له ده جائز، لان ده يخش بباب ضع وتعجل. لكن ان يكون ذلك عن شرط، يبقى شرط البيع اللي هو فيه قسط دوت ان ما يكونش فيه زياده اذا حصل تاخير، ما يكونش فيه اتفاق على الزياده اذا حصل تاخير، ولا اتفاق على النقص اذا حصل تقديم. التنبيه الثاني: الطريقه السابقه واضحه، وهو ان يقول البائع: هذه السلعة هي بكذا نقدا كاش، وبنسيئة بكذا، يعني قسط أو إلى أجل، لكن لا يحدد سعر السلعة مع نسبة فائدة التقسيط، مثل أن يقول هي بكذا وعليها فائدة 6%، برضه دي غلط. يقول والله دي السلعة دي بألف جنيه وبالقسط يبقى في فائدة 6%، لا هو يحسب ما يحسب مع نفسه، يقول لك السلعة دي كاش بألف جنيه والقسط بألف ومية مثلا، يبقى أنت بتشتري السلعة، لكن ما بتشتريش السلعة بنسبة مئوية، لأن هنا النسبة المئوية هتبقى على إيه؟ هتبقى على المال، على تأخير المال، وليست على السلعة نفسها، يبقى هذا لا يجوز. وكثير من التجار الآن يقول له إذا بعد سنة 6%، بعد سنتين بعد 8%، بعد 3 يبقى 10%، لا يجوز. ويتفق معه على القسط او السعر الاجل، ان السلعه دي سعرها كذا، ويتفق معه على هذا بس من غير ما يحط النسبه المئويه ديت، لان دي هتخش فيها شبهه ان نسبه زي نسبة الغرامة على التأخير، لأنها أصبحت التأخير هنا على تأخير المال وليس على تأجيل السلع نفسها، لأن هذا واضح أنه ربط الزيادة بالدين، ولذلك يسمون هذه فوائد التأخير، فهذا لا يجوز. ثلاثة، ما يفعله بعض التجار من دفع كمبيالات أو شيكات القسط إلى البنك بعد خصم مبلغ منها لصالح البنك، حيث إن البنك سيحصل هذه الشيكات فيما بعد، لا يجوز، لأنه عقد ربوي. وإذا الإنسان عرف أن صاحب السلعة سيفعل هذه المعاملة فلا يجوز أن يتعامل معه، وهذا ما يقع فيه كثير من التجار. عندما تروح تشتري منه السلعة مثلا، خاصة بقى أصحاب السيارات اللي بيبيعوا حاجات إيه بمبالغ كبيرة، ما بيصبرش إن هو يحصل فلوسه بالإقساط، هو ده تاجر وعايز إيه، عايز الفلوس، يدور الدورة بتاعتها بالنسبة له يكون الفلوس في إيده. فهذه السيارة ديت بمئة ألف بالقسط، ويمضيك على، هو طبعا متفق مع البنك أصلا، يعني غالب اللي هم يتعاملون في هذه الأشياء الكثيرة السيارات وكده يتعاملون مع البنك، فيقول لك أنت بتتعامل مع الصبر، تعال يمضي على الشيكات، وانت عارف انه هو هيروح يودي الشيكات البنك وياخد السعر الكاش بتاع السيارة 80 ألف مثلا، والبنك بيحصل المئة ألف ريال بالزيادة بتاعتها على أساس ان دي الربا. فانت تقول انا تعاملت مع الايه، مع الصالة واشتريت السلعة من غير زيادة، وقال السلعة العربية دي بمئة ألف، وقد تكون ظاهرة جائزة، لكن الحقيقة انك تعلم ان الدورة ستدور وان يبقى فيها بنك ويبقى فيه ربا، فانت توكل هذا الشخص الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله كتابه وشاهديه، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وغالبا بيبقى اللي رايح يشتري برضك عارف ان المعاملة ستكون هكذا، وبيمضي على الاوراق ان الفلوس ديت قرض بنكي للمواطن اللي مشتري السيارة فلان الفلان، ويمضي هو على الأوراق. أكثر الناس ولا بيقرأ أوراق ولا حاجة، بيروح يشتري سيارة خلاص يمضي يمضي يمضي خلاص، هو ممكن ضمن الأوراق اللي هو بيمضي عليها إنه جايب استمارة بالبنك إنه هو مستلف الفلوس اللي هو هيسددها للبنك أصلا، والتاني يقول له روح بقى إيه سدد في البنك وإحنا إيه معاملتنا كده خلاص، هيبقى هذا لا يجوز ايا كانت هذه السلعه، سواء كان باسمان كبيره ام باسمان قليله. جاء في فتاوى المجمع الفقهي اذا تاخر مشتري عن دفع الاقساط فلا يجوز شرعا الزامه باي زياده على الدين، سواء كان بشرط سابق او من دون شرط، لكن يجوز شرعا اشتراط المطالبه بجميع الاقساط قبل موعدها اذا تاخر المدين عن اداء بعضها انتهى بتصرف يسير. يعني هم زي ما قلنا في الاول، يعني دي بيعطوها من باب الشرط الجزائي، ان يقول لك ما نقولوش تدفع فلوس زياده، ولكن ممكن ان يلزمه انه يدفع كل الاقساط، او يلزمه ان هو مثلا نلغي العقد او نحو ذلك، هذا جائز. نعم. ايه؟ لا، ما احنا قلنا ما اتكلمنا عليه قبل كده انه هو جائز، بس ما يكونش فيه الزام مادي. صورة الجزاء جاهز، وقد يكون الإلزام المادي ده في حاجات معينة تكلمنا عليها برضه، قلنا زي العقودات الكبيرة، مثلا واحد بيعمل مصنع وفي شركة مقاولات قايمة ببناء المصنع، معروف إن المصنع ده ما يشتغل في ربح معين يدخله، فهو أهمل في أداء العمل على الوجه المطلوب أو أهمل في المواصفات المطلوبة منه، فيجوز أن يكون هناك في شرط جزائي، حتى لو كان هذا الشرط الجزائي يعني تعويض الخسائر التي تحدث من ذلك. يعني قال له مثلا يعمل المواصفات دي مثلا الرخام كذا نوعه كذا، وهو راح عمله حاجات رديئة أقل من المستوى اللي هو مطلوب منه، ممكن يلزمه بشرط جزائي، لأن ده هو طبعا ينقص من قيمة الحاجة اللي معه، أو يتأخر في التسليم، تأخير يدل على إهماله. لكن لو تأخير هو طبيعة السوق كده ممكن يعفى عنه، لكن تأخير يعني مثلا هو هيسلمه بعد الشهر يجي يسلمه بعد السنة، يعني في إهمال منه، ففي هذه الحالة ممكن أن يكون في شرط جزائي أنه إذا تأخر عن التسليم في الموعد المحدد يبقى في عقوبة مثلا كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا على حسب ما يتفق عليه. المسألة الثالثة عشرة، وهي بيع العرايا. العرايا جمع عرية، وهي النخلة وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم، وقيل لأنها أعريت عن جملة النخل بالخرس. عريت من جملة التحريم، يعني من جملة التحريم لأنه لا يجوز أن نبيع التمرة بالرطب. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نبيع التمر بالرطب قال ينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال لا، يبقى لا يجوز أن نبيع التمر بالرطب، إنما لابد أن نبيع التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد. وعلى هذا الواحد عنده نخل دلوقتي والبلح طلع عليه وأنا عايز أشتري منه تمر ولسه البلح، هل ممكن أنا أخرص، يعني أخمن أقدر، تخريص يعني تقدير، هل ممكن أنا أقدر التمر دوت الرطب دوت أو البلح على التمر على النخل دوت ممكن يبقى تمر قد إيه؟ هيطلع مثلا 20 طن، أقول له طيب خد 20 طن وصاد 20 سبل 20 طن زي ما هم وخد 20 طن هم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لازم التاني يتوزن ويبقى طمر، ما يبقاش كده يبقى بلح، لازم يبقى طمر ويتوزن ويبقى ده قصاد ده، كيل قصاد كيل ويدا بيد. يبقى لا يجوز أن أبيع أشتري الطمر أشتري الرطب اللي على النخل بالطمر الذي معي حتى يجني هذه الرطب ويطمره وبعد كده أشتري طمر الطمر، لكن رخص في حالة واحدة، دي بقى بسول أعريت من جملة النخل، يعني إيه؟ خرجت من التحريم، جازت إن أنا أشتري الطمر وهو على الرطب وهو على النخلة بطمر. احنا نقول الأصل إنه إيه؟ لا يجوز، لكن أعريت هذه الحالة بالجواز عن التحريم، أو قيل لأنه عريت من جملة النخل بالخرس، الأندية الوحيدة اللي ممكن أبيع منها بالإيه؟ بالتقدير، لكن غيرها ما ينفعش بالتقدير، لازم أطمر وبيع طمر بطمر. دي بنسميها بيع العراية. نقول ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب، ولكن الشرع رخص هذا النوع من البيع في حالة وبشروط، يعني حالة واحدة بس اللي رخص فيها بيع العراية، بيع هذا الرطب اللي على النخل، حالة واحدة بس اللي رخص فيها وبشروط قيد فيها هذه الحالة، وذلك أن يكون عند الفقير تمر من العام الماضي. يبقى ده واحد فقير هم، مش أي واحد، عنده تمر والموسم جه والبلح طلع والرطب طلع وعايز يتفكه يأكل رطب مش يعني، والتمر عنده في البيت فهو عايز الرطب الآن، وليست عنده دراهم يشتري بها الايه رطب، عنده تمر. طب يعمل ايه؟ احنا بنقول لا يجوز انك تشتري الرطب بالتمر اللي معاك، وهو عايز رطب عايز يتفكى فيه زي بقية الناس، فالشرع رخص له فقط، رخص للفقير ها في هذه اللي نسميها العراية أن يشتري بالتمر اللي معاه رطب بالخرص، يقول له والله الرطب دوت ممكن يساوي 4 أوسق تمر، خد 4 أوسق تمر اهو وسيب لي الرطب. يبقى هنا اشتري الرطب بالايه؟ بالتمر. غير دوت ما ينفعش، لو واحد معاه يشتري رطب بفلوس ما ينفعش، لكن الشرع اباح لهذا الفقير حتى يصير في مستوى الناس ويعيش زي الناس، والناس كلها عندهم الرطب طلع هيطمروا بعض ويسيبوا بعض على النخل عشان يتفكوا بيه كل شويه، فاباح له الشرع ان يشتري الرطب بالتمر الذي عنده، قيد له الكمية، قال له ما ينزلش عن 5 أوسق أو دونها، يعني الأفضل كمان يكون أقل من 5 أوسق، وإنه ما يكونش مقصوده انه يطمر الرطب، مقصود يتفكى، يقول رطبا لكن اذا قالها هو هيطمره، لا ما انت عندك التمر، يبقى انت كتعمل حيله، انت بتشتري تمر بالتمر ما ينفعش، لكن انت هتاكل، هتاكل ده فاكهه هتاكله رطب، يبقى ماشي، يبقى مقصوده ايه؟ مقصوده الرطب مش مقصوده التمر. وتاني حاجه ان الكميه محدوده، خمسه اوسق او ما دون الخمسه اوسق، وذلك العلماء يفضلون ان يكون اقل. ثالث حاجه ان يكون معهوش الدراهم يشتري بها الرطب لانه فقير، وانه يطرق الرطب على النخل، لانه اذا قطعه يبقى معناه الايه؟ هيطمره، يخليه طمر، يبقى يتركه على النخل يقوله شيئا فشيئا، وهكذا. يبقى هذه الشروط سنقراها ان شاء الله تعالى، يبين ان الشرع اباح له هذه الحلفه، وذلك بان يكون عند الفقير طمر من العام الماضي ويريد ان ياخذ الرطب ان يتفكى به، وليس عنده دراهم يشتري بها الرطب، فيمكنه في هذه الحاله ان يبيع التمر الذي معه لصاحب النخل ويشتري منه طمرا من نخله الذي هو الان رطب، يعني يخمنه يعني. فهذا البيع جائز ومستثنى من النهي عن بيع التمر بالرطب، وهذا الاستثناء انما هو لحاجه الفقير ولكن بشروط، وهي: واحد، الا يجد ما يشتري به سوى التمر ويكون محتاجا للرطب، فان وجد ما يشتري به من دراهم او ثياب او نحو ذلك فلا يجوز ان يشتري الرطب بالتمر، يعني ما عندوش الا ايه؟ الا تمر فقط يشتري به. الا يزيد عن خمسه اوسق، والوسق 60 صاعا، وان جعلها اقل من خمسه اوسق فهو اولى، وسنذكر الحديث ان شاء الله تعالى. ان يخرص الرطب على النخل، يعني الضرب، فيكون مساويا بعد جفافه بقدر التمر الذي يدفعه الفقير، يعني الرطب ده يساوي قد ايه؟ وسق، يبقى هو يدفع وسق تمر. الرطب دوت لو جف هيساوي قد ايه تمر؟ طبعا اهل الخبره والمهاره بيقدروا يقدروا، عندهم فهم كويس فيقدر، والله دوت لما يجف ويبقى تمر هيساوي وسق، هيساوي 2 وسق، والفقير عنده الوسق و2 وسق، خد واديني الايه وسيب لي التمر او سيب الرطب. يعني ان يخرص الرطب على النخل فيكون مساويا بعد جفافه بقدر التمر الذي يدفعه الفقير، ويشترط التمر الذي يدفعه الفقير ان يكون معلوما بالكيل، يعني لازم يكيله، وهذا الخرص بمعنى التقدير، ويكون من عارف ماهر، فان كان تقديره اقل او اكثر من التمر فانه لا يجوز، يعني لازم يديله قد ما يقدره. ان يكون محتاجا للرطب ليتفكى به، ولا يكون غرضه ان يبقى الرطب حتى يصير تمرا، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى هو عايز الرطب مش عايز التمر، لان لو عايز التمر يبقى ما ينفعش يبيع، دخلنا في النهي عن ان يبيع التمر بالايه؟ بالرطب، حتى يجف هذا التمر وهذا الرطب ويصير تمرا فيشتري التمر بالايه؟ بالتمر. 5، ان يكون الرطب على رؤوس النخل، اما اذا قطع من النخل فلا يجوز ابداله بالتمر، لان المقصود التفق به وقد فات هذا الغرض بقطعه. 6، يشترط التقابض في المجلس بان يسلمه تمره بالكيل ويسلمه الاخر النخل بالتخليه، يعني لازم التقابض. التقابض ده يكون ازاي؟ احنا هتشتري قد ايه؟ والله ما قاعد 2 وسق، خلاص خمن يا عم ادي نخله 2 3 دول يساوي 2 وسق تمر لو جف، هات 2 وسق استلم النخل، يعني ده يبقى تسليم دوت بالكيل وتسليم دوت بايه؟ بالتخليه، يعني ده اترك له النخل حتى يتفكى. والدليل على بيع جواز بيع العرايا ما ثبت في الحديث عن ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق او دون 5 أوسق، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها من التمر. يبقى كده نقف عند فصل في حكم بيع الثمار، اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى. الوسق 60 صاع، لا كيل، ما اعرفش بقى الوزن، الوزن يختلف طبعا على حسب نوع التمر يعني. ها في اسئله ثانيه؟ شخص عندي عليه دين لآخر فأعطيته ذهبا لكي يسدد هذا الدين وزنا في نيتي أن يبيع هذا الذهب ويسدد ما عليه. مش فاهم السؤال يعني. صاحب السؤال لو موجود ممكن يشرحه لنا يعني. ايوه عايز ياخد يسدد فلوس يعني. هو دلوقتي هو مستلف من واحد فلوس وبعدين ادى لواحد تاني يسدد الفلوس بتاعته يعني. ده وكيل عنه اداله ذهب عشان يسدد فلوسه يعني. ده اصبح وكيل عن صاحب الدين يسدد عنه. طيب فده باع الذهب وسدد. ايه المشكله دلوقتي بقى؟ ادى الوكيل فلوس دين. لو أن مش فاهم حاجة. لو أن بلد تفرق أهلها مبلغ من المال تقرض أهلها مبلغ من المال إذا بلغوا سن معينة عن طريق البنوك وليس فيها أو عليها فوائد، فهل تجوز مع العلم أن المضطرد عليه أن يرد المال في وقت معلوم ولكن غير فوائد؟ طيب يعني قرض حسن يعني في بلد بتسدد، سمعت في قطر والإمارات والحاجات دي بتدي للناس قروض، الشباب اللي عايز يتجوز عايز يبني مساكن تدي له قرض وهذا القرض يسدده كما هو، فهذا قرض حسن، هذا جائز ما فيهوش حاجه دوت. قل انا موظف في التامينات الاجتماعيه نظام التقاعد، حيث انني اعمل كموظف بوظيفه كانت علي على الرغم من ان التامينات قطع اموالها من بنوك ربويه ورواتب الموظفين من هذه الاموال، ما حكم التامينات الاجتماعيه؟ ما العمل بها؟ ما الحكم العمل في مؤسسة أو تركة ما وصاحبها يضع أموالها في بنوك ثم يعطي رواتب الموظفين منه؟ بالنسبة للعمل في التأمينات الاجتماعية قلنا أنه جائز. التأمينات الاجتماعية احنا قلنا في الكلام أنه جائز، ودي نظام وضع ولي الأمر رعاية لمصالح الموظفين أو مصالح رعاية في الدولة، وإذا كان فيها في مخالفات منه أن نحطها في البنوك أو نحو ذلك فهذا إيه ليس على هؤلاء الموظفين اسم في هذا، لأن الدولة حتى كل أموالها في البنوك تحطها فين؟ ما فيهاش عندهاش إلا البنوك، والموظف يأخذ عمله يأخذ مرتبه نتيجة عمله يعني. حتى هذا الموظف اللي شغال في التأمينات الاجتماعية هو بيقول أنه بياخذ الفلوس يحطها في البنوك، لكن أنت بتعمل عمل حلال مباح وكل هم يضعوا الفلوس في البنوك لا اسم عليك أنت في هذا. وكذلك إذا كان يعمل في مؤسسة صاحبها يضع المال في البنوك برضك لا يسمع على الموظف، لا يسمع على الموظف إذا كان العمل حلال. يعني افرض إنه واحد يعني شغال نقاش، واحد جابه يدهله الفيلا بتاعته ولا الشقة بتاعته، فأنت بتاخذ نتيجة عملك، هو بقى حيث فلوسه في البنك أنت مالكش ذنب في كده لأنك أنت بتعمل عمل حلال. فإذا كان بقى العملية دي عبارة عن مؤسسة والمؤسسة دي بتنتج حاجات مباحة للناس ما هيش حاجات حرام، وانت بتعمل اي عمل في هذه الشركة وتقوم بخدمة فيها بالعمل الحلال هذا وتأخذ على ذلك اجر، هذا لا بأس. كون هو يضع ماله في البنك لا اسم عليك في هذا. اذا وضع شخص مال في بنك بدون أخذ فائدة، فهل هذا يجوز من غير ناحية الايه في استعمال المال بعد ذلك في الربا؟ يعني بنقول الإنسان إذا عنده أموال ويريد أن يضعها في حرز أو في مكان مأمن، فإحنا قلنا قبل كده الخطوات، الخطوة الأولانية إذا كنت تستطيع أن تحفظ مالك بنفسك وأن تنميه بنفسك فهذا أفضل شيء، تشتري بقى أراضي، تشتري شقة، تتاجر، عندك مصنع إلى آخره، هذا أفضل شيء. ما فيش المسألة ديت ومحتاج أنك تحطها في بنك، يبقى عندك الاختيار الثاني أن تضعها في بنك إسلامي، ونختار منه بنك فيصل لأن البنوك الإسلامية التابعة للبنوك الربوية يعني فيها ربا، فبنقول بنك فيصل، يعني دي الطريقة الثانية. إذا إنسان ما عندوش فرع البنك فيصل أو في بلد ما فيهاش بنوك إسلامية واضطر أن يضع أمواله في البنوك الربوية، يجوز أن يضعها بدون أن أن يأخذ عليها هذه الفوائد، أو إذا أخذ الفوائد فإنه يصرفها في الأموال العامة. إذا طلب من الآخر أن يشتري له شيئا من السعودية مثلا فاشترى له، فهل إذا أحضر هذا الشيء هل يمكن أن يدفع له الثمن بما يعادل ريالات بالجنيه المصري أم لابد أن يسدده بريالات؟ جاوب يا جماعة. ينفع؟ ينفع بس بسعر الايه؟ بسعر اليوم اللي انت هتسدد فيه. وقال اذا اعطاه جنيهات مصرية ليشتري شيئا فذهب الاخر الى السعودية مثلا وغير جنيهات ريالات ووجد هذا الشيء اقل فدفع الفرق بالريالات، فهل يجوز هذا عند السداد دفع قيمة الفرق بالجنيهات؟ نعم، لان في هذه الحالة ايضا هو وكيل عنه، يعني قال له خد فلوس اشتري جلابية وانت جاي، وراح التاني لقى الفلوس ناقصه راح مكمل، ولما جه قال له والله ده دفعت لك 2 ريال زياده، فال2 ريال دول بكام يا عم؟ 3 جنيه ولا 3.5؟ اتفضل ادفعهم بالسعر اللي هو موجود دلوقتي، هذا لا باس ان شاء الله. جزاكم الله خير. الرجاء تقرب بدعاء لوالدتي حيث انها توفيت منذ، اسال الله عز وجل ان يغفر لها وان يرحمها وأن يجعلها في الفردوس الأعلى. ده سؤال كان من المرة الفاتت يقول فيها لو كان في العقد ذهب وفصل منه الذهب وبيع فصوص فهل هل يدخل ثمن الفصوص في سعر الذهب أم تباع نقضا وحدها؟ طبعا الفصوص تباع لوحدها، احنا بنقول بنفصل الفصوص ليه؟ إذا كان هيبيع العقد ذهب وموجود فيه فصوص هيبيعه الأول بإيه؟ هيشتريه بإيه؟ هل بذهب ولا بعملة أخرى؟ إذا كان بذهب يبقى لازم يفصل الإيه الفصوص عشان ما يبقاش مد عجوة، خش في حتة مد عجوة، يبقى ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا كان هيبيعه بعملة تانية هيبيع الذهب بالفضة يبقى مش مهم وجود الفصوص أو عدم وجوده، هيبيع الذهب بالدولارات أو بالجنيهات يبقى مش مهم وجود الفصوص أو عدم وجود الفصوص. لو قام مورد بجمع مجموعة من العملاء وأعد لهم مائدة غذاء وذلك حتى تقول له الأولوية عند هؤلاء العملاء فهل هذا جائز؟ هذا يدخل في باب الرشوة، يعني هو بيجمع العملاء عشان يفضلوه على غيره، لأن أي شيء سيدخل فيها مثل هذه المنفعة سواء كانت مادية أو معنوية فيدخل في باب الرشوة. أما إذا كان من باب التهادي العام الذي لا علاقة له بهذه المواضيع يبقى هذا إيه؟ هذا جائز. هل يجوز شراء مسكن من مساكن الشباب التابعة لبنك التعمير والذي اشترط فائدة مع هذا البيع؟ طبعا الفائدة دي فائدة ربوية يبقى لا يجوز. لو اشترى الذهب بالنقود مع التأجيل مع تأجيل شيء من النقود ولكن البائع يعرف المشتري لأي سبب مثل قرابة وهل يقاس الشيكات القابلة للتحصيل ويكون هذه الصورة جائزة؟ لا يجوز. الذهب إذا أراد أن يشتري ذهبا أو فضة لابد أن يدفع المال كاملا، تخش لقريبي ها أو صهري أو نحو ذلك ويبقي جزءا من المال، لازم يدا بيد في نفس المجلس، وهي المسألة مش مسألة قرابة أو غيره، لأن هذا كله كما قلنا أن هذا البيع حتى يمنع البيع المحرم الأصلي، قلنا بيع ربا الفض حرم تحريم لغيره، وأما ربا النسية فهو تحريم لذاته، فحرم ربا الفض حتى لا يقع الناس بعد ذلك في ربا النسية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.